يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصيام من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها في رواية زيادة، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرواية هي طرف من الحديث السابق وجزء منه، ولذا عطف الراوي بل الراوية وكنا عنها بالضمير كالعادة في المختصرات، أنه لا يذكر الراوي باسمه الصريح إذا كان هو راوي الحديث السابق. فقال وعنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، فالضمير يعود عليها لأن الحديث طرف من الذي قبله، وتمامه في الأصل عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون. الحديث أبو سلمة الصحابي؟ لا، أبو سلمة عبد الرحمن تابعي. والحديث ضمن الترجمة السابقة باب صوم شعبان، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، مما حذفه المختصر لأنه ذكر في القطعة السابقة من الحديث. وفي الحديث السابق: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وقبلها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. وفي هذا الجزء من الحديث: وكان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان كله. ومضى الجمع والتوفيق بين ما يدل صراحة كما هنا على أنه يصوم شعبان كله، وما يدل على أنه لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان، من كلام ابن المبارك وتعقيبات أهل العلم التي سبق ذكرها. لكن هل يمكن أن يقال الحديث الثاني حديث آخر لعائشة في الباب، أو هو قطعة من الحديث طرف منه كما هو مقتضى المرقم؟ المرقم نعم. والله شيخ، اللي ينظر للألفاظ ما يعتبرها قطعة من شيء، كأنه حديث مستقل. أي نعم. بدليل أكثر نعم فرق، يعني الاختلاف في المعنى. أي نعم، الاختلاف في المعنى، فكأنه حديث آخر. يمكن المحقق أو المراقم غره أن العلماء يعتبرون الحديث الواحد باتحاد الصحابي. نعم، هو حديث واحد لو اتحدت القصة مع اتحاد الصحابي، أما إذا اختلفت القصة وتعددت الواقعة فإنهما حديثان ولو كان الصحابي واحد، لأن مدار أهل العلم في العد، في عد الأحاديث، نعم، لابد فيه من ملاحظة أمرين: اتحاد الصحابي واتحاد الواقعة. فإذا اختلف الصحابي فهما حديثان. ولو اتحدت القصة، نعم، ولو اتحدت الألفاظ هما حديثان باعتبار كل واحد له صحابي مستقر راوي. نعم. وإذا تعددت الواقعة وصار فيها شيء من الاختلاف المؤثر الذي يدل على الاختلاف في المعنى، ولو كان الراوي واحد، ولو كان الراوي واحد، نعم، اعتبروها حديثين، اعتبروها حديثين. ولذا نستطيع أن نجمع حديث أبي هريرة على مثل صنيع المرقم 5000 وزيادة، نسوقها مساقا واحدا وتصير حديث واحد لأن صحابيها واحد، وهذا لا يقول به أحد. طيب أهل العلم اللي شرحوا البخاري قبل صنيع المرقم ألم يشيروا إلى هذه القضية؟ حجار وغيره رحمهم هم البخاري ساقه، وإحنا إشكالنا أن نتعامل مع المختصر. يعني لو كنا نتعامل مع الأصل مصل فيه وضوح، يسوق الحديث كامل بإسناده كاملا وما فيه إشكال. والمرقم إشكاله حينما يرقم الكتب التي اعتنى بها، نعم، هو يتبع في أرقامه المستشرقين الذين ألفوا المعجم المفهرس، نعم، فتجده يتابعهم، وهذا أدخل عليه شيء من الخلل، وإلا له عناية بالترقيم. يعني لا، ليس من أهل العلم بالحديث، نعم، هو ليس بمحدث لكن له خدمة في الحديث، وحقق بعض الكتب وصنع بعض الفهارس، فله جهود في هذا الباب، لكن لا يقال أنه مثل الشيخ أحمد شاكر أو غيرهم له عناية بمتون الأحاديث وأسانيدها. ولذا يقع أخطاء في كثيرة في تحقيقاته، في سنن ابن ماجه شيء كثير من هذا. المقصود أن الذي يغلب على الظن أنه ليس بطرف، وإنما هو حديث مستقل وتبع المرقم. نذكر الأطراف في نهاية شرح هذا الحديث، فنذكر الأول والثاني والثالث على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحديث ضمن الترجمة السابقة، باب صوم شعبان، والمطابقة في قوله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، فالمطابقة واضحة. وأكثر مباحثه فيما يتعلق بصوم شعبان تقدمت في الحديث السابق، نعم، وتقدم الكلام عليه أيضا في آخر كتاب الإيمان، أو في أواخر كتاب الإيمان، في باب أحب الدين إلى الله أدومه. ومناسبة ذلك للحديث الإشارة إلى أن صيامه صلى الله عليه وسلم، صيامه حينما يكثر من الصيام ويصوم أكثر شعبان، بل يصوم شعبان كله، وأيضا ما تقدم في وصاله عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي أن يتأسى به فيه، لا ينبغي أن يتأسى به فيه إلا من أطاق ما كان يطيق عليه الصلاة والسلام، وأن من أجهد نفسه في شيء من العبادة خشي عليه أن يمل فيفضي إلى تركه، والمداومة على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت، فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع، أفضل من الكثير المنقطع. قد يكون الإكثار أفضل من الدوام من وجه، متى؟ إذا كان أمر يفوت، إذا كان أمر يفوت، فيستغل الإنسان هذا الظرف الذي يفوت فيكثر من هذا العمل، مثل الآفاقيين في مكة يكثرون من الطواف. نعم نعم، إذا كان شيء يفوت لا يتدارك، وما لا يفوت يؤخذ بالراحة على ما قالوا. وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه، فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق، وهو عام في الأعمال الشرعية. كان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، أي اشتغلوا من الأعمال ما تستطيعون المداومة عليه، فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق، وهو عام في الأعمال الشرعية. الآن الذي لا يطاق، هل يستطيع الإنسان أن يأتي به؟ ممكن يأتي به، لكن الذي لا يطاق، دعنا من الذي يطاق مع مشقة شديدة، الذي لا يطاق صخرة زينتها 500 كيلو مثلا، قال لك احملها، لا هل يمكن أن يتكلفها الإنسان؟ هذا لا يطاق. لكن صخرة زينتها 80 كيلا مثلا، والإنسان القوي يحملها، لكنها تشق على بعض الناس، هنا يقال تشق عليه لكنها تطاق. هذا مبحث التكليف بما لا يطاق عند معروف، لكن هل مرادهم بما لا يطاق ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ نعم ربنا، نعم ما لا طاقة لنا به، هل معنى هذا أنه يكلفهم ما يشق عليهم مشقة زائدة، أو لا يستطيعونه البتة؟ يعني هل الذي لا يمكن أن يطاق مثل الصخرة 500 كيلو يكلف شخص عادي بحملها، هل مثل هذا يدخل في المبحث ويمكن أن يطلب من الله جل وعلا ألا يكلف به؟ هل هذا هو المراد الدعاء بما فيه في الآية، وهو المراد في الحديث، أو أن المراد ما يشق المشقة بلا شك، لأنه قال: خذوا من العمل ما تطيقون الذي تستطيعونه، مفهومه اتركوا ما لا تطيق، يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق. حتى مع التكلف لا يمكن، صحيح. إذا كان المراد به لا يستطاع البتة، لكن المراد به ما يستطاع لكن مع مشقة شديدة. يقول: فمفهومه فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق، وعام في الأعمال الشرعية. وفي شرح ابن بطال قوله: فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله تعالى لا يجوز عليه الملل، ولا هو من صفاته، وإنما سمي المجازات باسم الفعل، وهذا هو أعلى طبقات الكلام. أولا، هذه الجملة سبق بحثها في كتاب الإيمان، صحيح، ذكرنا في أقوال أهل العلم، نعم. ونذكر بعض أقوالهم هنا لأن الوقت طال بها. ويقول الكرماني قوله لا يمل: فإن قلت ما وجه إطلاق الملال على الله تعالى، قلت: إطلاق مجازي عن ترك الجزاء، إطلاق مجازي عن ترك الجزاء. وقال: اعلم أن الملال لا يجوز على الله ولا يدخل تحت صفاته، فلا بد من تأويل، فلا بد من تأويل. واختلف العلماء فيه، فقال الخطابي: معناه أنه لا يترك الثواب. الآن وش اللي ما الذي جعل الشراح كلهم يتفقون على أنه لا يمكن أن يطلق على الله جل وعلا؟ لأنه صفة نقص، نقص صفة نقص. لكن هل كل صفة نقص في المخلوق صفة نقص بالنسبة للخالق، أو هذا له ما يناسبه وهذاك ما يناسبه؟ نعم، الولد الآن العقم صفة نقص بالنسبة للمخلوق، للمخلوق صفة كمال بالنسبة لله جل وعلا. هذه الصفات التي يظهر منها أو يتبادر منها بالنسبة للسامع النقص، لأنها ظاهر، لأن النقص فيها ظاهر فيها بالنسبة للمخلوق، هل تثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ما دام أثبتها هو لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام كالاستهزاء مثلا، نعم، الكيد والمكر، نعم، السخرية، نعم، المقصود أن مثل هذه الأمور من أثبتها قال أثبتها الله جل وعلا لنفسه، إما في كتابه أو فيما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وليس لنا أن نتكلف أو نقرن ما للخالق بالنسبة لما للمخلوق، فنثبت كما أثبت. الآن الذي معنا، الصفة مثبتة ولا منفية؟ لا يمل حتى تمل. لا يمل مثبتة ولا منفية؟ منفية. منفية. هل هذا النفي يقتضي إثباته ولا يقتضي؟ المفهوم منه إذا مللتم. نعم. هل يفهم منه إن مللتم حصل الملل؟ يعني ما دام النفي مقرون بغاية لا بد من تحققها وهي ملل المخلوق. صحيح. فهل يفهم من هذا؟ لا، هو إذا قرن بغاية لا بد من حصولها. نعم، حصل هذا، يحصل ما علق عليه. فالنفي هنا المراد به الإثبات، المراد به الإثبات لأنه غي بغاية لا بد من حصولها. يعني هل هناك فرق بين أن يقول الشخص نعم إن زرت آل فلان فأنت طالق، نعم، وبين أن يقول إذا دخل رمضان فأنت طالق؟ لا شك فرق كبير، فرق كبير. هذا يمكن ما يصير. نعم، ممكن ما تزور فلا يقع. أما هذا والثاني لا بد من وقوعه تحقق. نعم. نعم، يعني أدركنا الفرق. لأن بعضهم يقول أن الملل هنا جاء بصيغة النفي، فكيف نثبته؟ نقول هو نفي مغي بغاية لا بد من وقوعها، لا بد من وقوعها ولو من بعض الناس. يعني قد يتصور أن إنسان يلتزم ما جاء في التوجيه في الحديث، يكلف من العمل ويأخذ من العمل ما يطيق فلا يمل. نعم، فلا يقع ما علق عليه وهو الملل المضاف إلى الله جل وعلا. وكثير من الناس يحصل منه الملل لأنه كلف من العمل ما لا يطيق وأخذ من العمل ما لا يطيق. المقصود أن أقوال أهل العلم كثيرة جدا، نستوفي نذكر بعضها. يقول الكرماني: اعلم أن الملال لا يجوز على الله ولا يدخل تحت صفاته، فلا بد من تأويل، واختلف العلماء فيه. نقول كونه لا بد من تأويله، نعم، يعني مثل هذه الصفة التي يختلف العلماء فيها، الإشكال في نفيها، الأصل أن يطرد الباب كله. يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه. كونه يفيد نقص أو يفيد كمال، هذا ما نتصوره إلا في المخلوق. أما بالنسبة للخالق فهو كمال بالنسبة له، فيكون الباب مضطرد عندنا. لكن لو نفينا مثل هذه الصفة، جاءنا من يقول أن الصفات الأخرى التي يجمع أهل السنة على إثباتها في بعضها بالنسبة ما هو للمخلوق نقص. إذن لابد أن نطرد المذهب. يعني في الإثبات والنفي ما أجمع عليه سلف الأمة هذا لا كلام فيه، وليس لأحد فيه اجتهاد. يعني من نفى شيئا منه فهو مبتدع. يعني ما اختلف فيه السلف كالساق مثلا للخلفاء النظر، ما دام له من سبقه ممن اعتد بقول من سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة مثلا، ما دام له سلف له أن ينظر. أما الصفات التي اتفق عليه سلف هذه الأمة فليس لأحد نظر. يعني من نفى مما أجمع السلف على إثباته هذا مبتدع. يقول: اعلم أن الملال لا يجوز على الله ولا يدخل تحت صفاته، فلا بد من تأويل، واختلف العلماء فيه. فقال الخطابي: معناه أنه لا يترك الثواب على العمل ما لم يترك العمل، وذلك أن من مل شيئا تركه، فكنا عن الترك بالملل الذي هو سبب الترك. وقال ابن قتيبة: معناه لا يمل إذا مللتم، لا يمل إذا مللتم، فإن الله لا يمل إذا مللتم. قال: ومثله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصومه. معناه لا ينقطع إذا انقطعت خصومه، ولو كان معناه ينقطع إذا انقطعت خصومه لم يكن له فضل على غيره. وقال بعضهم: معناه أن الله تعالى لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم قبل ذلك، فلا تتكلفوا ما لا تطيقون من العمل، وكنا بالملال عنه، لأن من تناهت قوته في أمر وعجز عن فعله مله وتركه. وقال التيمي: قالوا معناه أن الله تعالى لا يمل أبدا، لا يمل أبدا، مللتم أنتم أم لم تملوا، نحو قولك نحو قولهم: لا أكلمك حتى يشيب الغراب، لا أكلمك حتى يشيب الغراب. يقول الكرماني: ولا يصح التشبيه، لأن شيب الغراب ليس ممكنا عادة، بخلاف ملال العباد. مثل حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يمكن. نعم مثله، يعني أنه لا يمكن، غير لا ممكن، يمكن عادة. نعم. غير ممكن عادة. وإن كان الشاعر يقول: ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل، على جمل لم يدخل النار كافر. إيش معناه؟ يذوب هالجمل، هو نفسه يذوب. نعم آه. هو من الجوى والصبابة ذاب، فلو أن ما به، لو أن ما به من هذا الجو والصبب على جمل لذاب الجمل، لصغر ونحل ودقة حتى يدخل في سم الخياط، وبالتالي لن يدخلوا النار. اي نعم، لأنه علق دخولهم حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقول: ولا يصح التشبيه، لأن شيب الغراب ليس ممكنا عادة، بخلاف ملال العباد. يقول الكرماني: وأقول إنه صحيح. نعم، لأن المؤمن أيضا شأنه ألا يمل من الطاعة، وهو قول ابن فورك. وقال ابن الأنباري: سمي فعل الله تعالى مللا على جهة المزاوجة، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ايش معنى المزاوجة؟ المشاكلة. المشاكلة والمجانسة في التعبير. وهذا مر بنا مرارا، مثل هذا الكلام مر بنا مرارا، يعني كما في قول الشاعر: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. نعم، فاطبخوا لي مجانسة مشاكلة. جزاء سيئة سيئة مثلها، السيئة الأولى بالفعل سيئة لأنها جناية، جزاؤها محاسبة الجاني ومعاقبته، ليست سيئة، لكن من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. وهذا مر بنا في قول عمر: نعمة البدعة، وقلنا أنه من باب المشاكلة. قال الكرماني: وأقول فلقوله لا يمل حتى تمل تواجيه، يعني توجيهات أكثر من توجيه. والتأويل إما في يمل، وهو ثلاثة أوجه، وإما في حتى، وإما في تمل، والله أعلم. في شرح الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله، وقوله إن الله لا يمل حتى تمل، في رواية: لا يسأم حتى تسأم. الملل والسآمة للعمل يوجب قطعه وتركه، فإذا سائم العبد من العمل ومله قطعه، ومله قطعه وتركه، فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل، فإن العبد إنما يجازى بعمله، فمن ترك عمله قطع عنه ثوابه وأجره، إذا كان قطعه لغير عذر من مرض أو سفر أو هرم، كما قال الحسن: إن دور الجنة تبنيها الملائكة بالذكر، إن دور الجنة تبنيها الملائكة بالذكر، فإذا فتر العبد انقطع الملك عن البناء، فتقول له الملائكة: ما شأنك يا فلان؟ فيقول: إن صاحبي فتر. قال الحسن: أمدوهم رحمكم الله بالنفقة. وسمي هذا المنع من الله مللا وسآمة، مقابلة للعبد على ملله وسآمته، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما قيل في هذا، يعني أنه من باب المشاكلة. ويشهد له أنه قد روي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل. خرجه بقي بن مخلد في إسناده موسى بن عبيدة. معروف موسى بن عبيدة الرباذي مضاعف عند أهل العلم. وقد قيل إن حتى ها هنا بمعنى الواو واو العطف، ولكن لا يصح كون ولكن لا يصح دعوى كون حتى عاطفة، لأنها إنما تعطف المفردات للجمل. هذا هو المعروف عند النحويين وخالف فيه بعضهم. وقيل يعني بالواو يا شيخ لا يمل وتمل. نعم، هذا إذا اعتبرنا حتى واو. نعم. وقيل إن حتى فيه بمعنى حين، وهذا غير معروف. وقد يقال إنما يدل هذا الكلام على نسبة الملل والسآمة إلى الله بطريق مفهوم الغاية، مفهوم الغاية. ومن يقول إنه لا مفهوم لها فإنه يمنع من دلالة الكلام على ذلك بالكلية. بعضهم يقول الغاية لا مفهوم لها، ومن يقول بالمفهوم فإنه يقول متى دل الدليل على انتفائه لم يكن مرادا من الكلام، لأن أدلة منطوقة خالفت هذا المفهوم، وحينئذ يقدم المنطوق على المفهوم. يعني لذلك نظائر، يعني مفهوم قول الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، نعم فلن يغفر الله لهم، مفهوم أنه استغفر 71 نغفر لهم، لكن هذا معارض بمنطوق نعم. قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومثله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. مفهومه أنه لو كان ضعف واحد أو أقل من ضعف جاز، أنه جاز، لكن منطوقات النصوص الأخرى ترده. ومن يقول بالمفهوم فإنه يقول متى دل الدليل على انتفائه لم يكن مرادا من الكلام، وقد دلت الأدلة على انتفاء النقائص والعيوب عن الله تعالى، ومن جملة ذلك لحوق السآمة والملل له. ولكن مثل هذا الكلام يمكن أن يقال في الصفات الأخرى المتفق عليها، نقول دلت الأدلة على انتفاء النقائص والعيوب. يعني هل يمكن أن يستدل بقوله جل ليس كمثله شيء، نعم، في التنزيه على انتفاء صفات أخرى ثبتت بأدلة أخرى كما هنا؟ لا لا. لماذا؟ لأنها ثبتت بمنطوق أحاديث ليست بمفهوم. نعم، الصفات التي دلت بمنطوق ما تنفى بأدلة أخرى إجمالية، بخلاف ما هنا. لأن بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام يقول هذا نفي، يقول هذا نفي للصفات. لا، لأن هذا بطريق المفهوم، الصفة دل عليها الخبر بطريق المفهوم، والأدلة التي دلت على انتفاء النقائص والعيوب منطوقة. طيب، فالأدلة التي دلت بمنطوقها على إثبات صفات مقدمة، ولو تصور المبتدع أنها تقتضي نقص لا يتم لهم الاستدلال بنفيها من خلال الإجمال التي ورد في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. يقول ولكن بعض أصحابنا ذكر أن دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون ما بعد الغاية موافقا لما قبلها بمفهوم الموافقة أو غيره. فعلى هذا يتعين في هذا الحديث أحد الأجوبة المتقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصيام في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.